باب كل ما. وقل وآتاكم من كل ما قطعوا، والخلف في كل ما ردوا فشا خبرا، وكل ما ألقي اسمع كل ما دخلت، وكل ما جاء عن خلف يلي وقرا.